هذه حكايتي باختصار، وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما آن أن تنضم إلى قوافل العائدين، قوافل العائدين، نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى، أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فالعمر ما حدود السنين. أبشر أيها الثائب، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واحمل بصدرك مصحفان يشرح. أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، ولا أبالي. يا أرحم الراحمين. لحظة الرجوع إلى الله. فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان، إنه صوت الأذان يجلجل في الفضاء. وأن نعم أن إياك أعني، يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراه، ولا تستطيع رد الموت إذا أتى، ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا. أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنيئا لك الدموع الحارة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قوافل العائدين، اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، واسع بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع. قل ونادي في الأصحاب والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الخائفين، يا أمل المذنبين. ظللتهم غمائم التوبة، يا رحيما بمن روت قلوبا جدبا بالمعاصي، توبة نورت الطريق وأنقذت الغريق، مزقت ظلمة الغواية وأضاءت قناديل الهداية. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم قوافل العائدين. نعم، قوافل العائدين، للشيخ خالد الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأن يدل الحيارى ويهدي الضالين،

في مرتع ومضجعي، وكم خطى حثثتها لخزية أحدثتها وتوبة نكدتها لملعب ومرتعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقعي، ولم ركضت باللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراقب ما يجب في عهده المتبعي، فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المطلع، إلى متى تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع. قال بعض الحكماء تعرف توبة الرجل بأربعة أشياء: أولها أن يمنع لسانه من فضول الكلام من غيبة ونميمة وكذب، ثانيها أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين، ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم، الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما على الذنب مستغفرا لما سبق من ذنوبه مجتهدا في طاعات ربه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. الخبر الرابع: طريق المخدرات طريق غرق فيه كثير من الشباب إلا من رحم الله. يقول الشاب وهو يروي مأساته: بعد أن أنهيت دراستي الثانوية عملت موظفا في إحدى الشركات التجارية، وقد فصلت من العمل لكثرة تغيبي وعدم انضباطي، عملت بعدها أعمالا مختلفة من بناء وتجارة وغيرها حتى استطعت أن أكون نفسي وأجمع مبلغا من المال، وفي أحد الأيام عرض علي أحد الشباب فكرة السفر إلى إحدى الدول الآسيوية، وكان يروي لي مغامراته ومشاهداته، كان يجاهر بالمعصية والعياذ بالله. يقول الشاب: كان صاحبي يحدثني عن المتع المحرمة وكأنه يغريني بالسفر حتى عزمت عليه واستحوذني الشيطان، فكان صاحبي أول المرحبين بل تكفل بشراء تذكرة السفر على أن أتكفل أنا هناك ببقية المصاريف، وسافرنا. هناك رأينا جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة، اليوم الأقصى يشتكي والشباب يغرق في أوحال المعاصي والمنكرات، ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد، يا ويلنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا مقداد. يقول الشاب: رأينا هناك جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة، فتعلمت من الشباب، اسمع، تعلمت من الشباب التدخين وشرب الخمر ثم الزنا ثم تعاطي المخدرات، خضنا في كل الوحول القذرة حتى بلغنا الحضيض، ثم عدنا وبعد فترة جمعنا مبلغا آخر من المال ثم سافرنا إلى بلد آخر أشد فسادا وجربنا كل شيء، وفي إحدى الليالي رفض أحد الشباب إعطائي حقنة المخدرات المعهودة، فخرجت من الفندق وقابلت مجموعة من المروجين فدعوني إلى مقرهم فذهبت معهم، وعرضوا علي أنواعا كثيرة من المخدرات كنت أجهل بعضها ومدى تأثيره على الجسم، وبعد تعاطي المخدرات والمسكرات دعاني أحدهم إلى الغرفة المجاورة لممارسة الزنا بعد أن أمرني بدفع الثمن مقدما، وكنت في سكر شديد لا أدري ما أصنع، فقبلت العرض ولم أكن أدري أني أمشي برجلي إلى الهاوية. ثم بعد أيام عدنا من السفر ومارست حياتي الطبيعية، لكن شبح المخدرات كان يطاردني في كل مكان، أصبح شبح المخدرات يطاردني في كل مكان، وقد نصحني بعض المخلصين بالتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فوعدتهم بالذهاب ولم أذهب،

إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم أني مسلم. لو رأيت التائب رأيت جبنا مقروحا تراه في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا، سمع قول الإله يوحي فيما يوحي، توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير وكأنه أسير، قد رمي مجروحا ولسان حاله يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب أنحل بدنه الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام، فبذل بدنا وروحا وهو يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا، يردد ويعيد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب يبكي جنايات الشباب التي بها قد اسود الكتاب، فإن من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا، يردد ويقول قول الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. الورقة الخامسة، هدايتي على يديه. يقول الشاب: لم أكن قد بلغت 30 حين أنجبت زوجتي أول أبنائي، ما زلت أذكر تلك الليلة. كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشاليهات، كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا، كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد، بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه. أجل، كنت أسخر من هذا وذاك، لم يسلم أحد مني حتى شلتي. صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعة. تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق، والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر، تعثر وانطلقت ضحكتي التي دوت في السوق. عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظاري، كانت في حالة يرثى لها. أين كنت يا راشد؟ قلت: في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطبع. كانت في حالة يرثى لها. قالت: والعبرة تخنقها راشد، أنا تعبة جدا. الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا. سقطت دمعة صامتة على جبينها. أحسست أني أهملت زوجتي، كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي، خاصة أنها في شهرها التاسع. قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور. لم أكن في المستشفى ساعتها، تركت رقم هاتف المنزل وخرجت. اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر. ففعلوا، اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم. حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة. أي طبيبة؟ المهم الآن أن أرى ابني سالم، لا بد من مراجعة الطبيبة. قالوا لي، أجابتني موظفة الاستقبال بحزم. صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاق في بصره. تذكرت المتسول، قلت: سبحان الله، كما تدين تدان. لم تحزن زوجتي، كانت مؤمنة بقضاء الله راضية. طالما نصحتني، طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. كلا، هي لا تسميه تقليدا بل غيبة، ومعها كل الحق. لم أكن أهتم بسالم كثيرا، اعتبرته غير موجود في المنزل. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه. لحظة، لا تظن أني أكرهه؟ أنا لا أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه. أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأولى، وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرج. كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم، حتى بعد أن أجبت عمرا وخالدا. مرت السنوات وكنت لاهن غافل، غرتني الدنيا وما فيها، كنت كاللعبة في يد رفقة السوء، مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم. لم تيأس زوجتي من إصلاحي، كانت دائما تدعو لي بالهداية، لم تغضب من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته. كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات، أيامي سواء، ليلي ونهار عمل ونوم، طعام وسهر. حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة، استيقظت الساعة 11 ظهرا، ما يزال الوقت مبكرا أقول، لكن لا يهم. أخذت دشا سريعا، لبست وتعطرت وهممت بالخروج. استوقفني منظره، منظر سالم، كان يبكي بحرقة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. أأخرج أم أرى مما يشكو سالم؟ قلت لا، كيف أتركه وهو في هذه الحالة؟ أهو الفضول أم الشفقة؟ لا يهم. سألته لماذا تبكي يا سالم؟ حين سمع صوتي توقف، بدأ يتحسس ما حوله، ما به يا ترى؟ اكتشفت أن ابني يهرب مني، الآن أحسست به. أين كنت منذ 10 سنوات؟ تبعته، كان قد دخل غرفته، رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه، وتحت إصراري عرفت السبب. تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد، اليوم الجمعة خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول، نادى والدته لكن لا مجيب حينها. حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكمل. حينها بكيت يا سالم، لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن، هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد؟ أجاب سالم أكيد عمر، ليتني أعلم إلى أين ذهب. قلت لا يا سالم، أنا من سيرافقك، أنا من سيرافقك. استغرب سالم، لم يصدق، ظن أني أسخر منه، عاد إلى بكائه. مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده، أردت أن أوصله بالسيارة، رفض قائلا أبي المسجد قريب، أريد أن أخطو إلى المسجد فإني أحتسب كل خطوة أخطوها. يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد، ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجدة، هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم، الندم على ما فرطت طوال السنوات الماضية، مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين، إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه، بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا، استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى، هذا ما تردد في نفسي ولم أصرح به خوفا من جرح مشاعره. طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف، نفذت ما طلب، وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة السورة. يا الله، إنه يحفظ سورة الكهف كاملة وعن ظهر غيب. خجلت من نفسي، أمسكت مصحفا، أحسست برعشة في أوصالي، قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني. هذه المرة أنا الذي بكى، بكيت حزنا وندما على ما فرطت، ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي. لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري. عدنا إلى المنزل، كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم، لكن قلقها تحول إلى دموع فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم. منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد، هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد، ذقت طعم الإيمان، عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا. لم أفوت حلقة ذكر أو قيام، ختمت القرآن عدة مرات في شهر، وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات. رطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس. أحسست أني أكثر قربا من أسرتي، اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي، الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم. من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه. ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية. ترددت في الذهاب، استخرت الله واستشرت زوجتي، توقعت أن ترفض لكن حدث العكس، فرحت كثيرا بل شجعتني. حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحا، ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي. بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب، والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور. تغيبت عن البيت 3 أشهر، كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي، أحدث أبنائي، لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكثر لسالم. تمنيت سماع صوته، هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر، إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم. كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله، كانت تضحك حين تسمعني أقول هذا الكلام، إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة، تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله. أخيرا عدت إلى المنزل، طرقت الباب، تمنيت أن يفتح سالم لي الباب، لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز 4 من عمره، حملته بين ذراعي وهو يصيح بابا بابا. انقبض صدري حين دخلت البيت، استعذت بالله من الشيطان الرجيم. سعدت زوجتي بقدومي، لكن هناك شيء قد تغير فيها، تأملتها جيدا، إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها. سألتها ما بك؟ قالت لا شيء، هكذا ردت. فجأة تذكرت من نسيته للحظات، قلت لها أين سالم؟ خفضت رأسها ولم تجب. لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة، قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة. قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة. لم تتمالك زوجتي الموقف، أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة. عرفت بعدها أن سالم أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين، أخذته زوجتي إلى المستشفى، لازمته 2 وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روحه الجسد. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. أجل إنه اختبار، وأي اختبار. صبرت على مصابي وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ما زلت أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني. كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج. لم يكن أعمى، لم يكن أعمى، أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء. ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لا زلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت 1 عن حبه اكتشفت أني أحبه أكثر من إخوانه. بكيت كثيرا وما زلت حزينا. كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ اللهم تقبل سالم في رحمتك،

فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال فلان ابن فلان لقد دنا الأجل وحانت ساعة الرحيل؟ فصائح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، رباه ارجعون. وصائح بأعلى الصوت: واطرباه، واطرباه، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فاختر الحال التي تريدها يا رعاك الله. لما حضرت حسان ابن أبي سنان الوفاة قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير، إن نجوت من النار. قيل له: فما تشتهي؟ قال: ليلة طويلة أصليها كلها. ودخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا. ولا أدري، روحي صائرة إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. لا أدري روحي إلى أين تصير، إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ما زلت ذو عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فاعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى، والأموال تفنى، والأبدان تحت التراب تبلى. اعلم يا رعاك الله أن الأيام والليالي تبليان كل جديد، تقربان كل بعيد، تأتيان بكل موعود ووعيد. فانتبه يا رعاك الله، انتبه من رقبة الهجوع، وافزع إلى الله بالتضرع والخشوع، وقل: آن الأوان للانضمام إلى قوافل العائدين. قالوا: من رزق أربعا لم يحرم أربعا، من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، وربكم يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، وربكم يقول: إنه كان غفارا. ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد، وربكم يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، وربكم يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وختاما، اعلم أن الحياة بدون الله سراب، وإن القلب لا يصلح إلا بالله جل وعلا. فإذا أقبل على الله تعالى، يعني القلب اجتمع وانضم بعضه إلى بعض، ووجد نفسه وسلمت فطرته. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ إلى كم تعصي وتتمرد؟ وأقبح من قبيحك أنك تتعبد. يا ناصع الثوب والقلب أسود، ما هذا الأمل ولست بمخلد؟ أما تخاف، أما تخاف من أوعد وتهدد؟ يا من شاب وما تاب، أين البكاء؟ أين الحذر من أليم العقاب؟ قل: ما أحلم الله، ما أحلم الله علي حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عذني يا من كنت تعدلني، لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهلا عسى عبرة منها تخلصني. اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، اكتب قصة الرجوع بقلم الدموع، واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع. قل ونادي في الأسحار والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الخائفين، يا أمل المذنبين، إن طردتني فإلى من أذهب؟ يا رحيما بمن عصاه، يا حليما على من تناساه، يا من شيمته الصفح، عصيتك جاهلا يا ذا المعالي، ففرج ما ترى من سوء حالي. إلى من يهرب المخلوق إلا إلى مولاه، يا مولى الموالي. فلله در أقوام تركوا فأصابوا، وسمعوا منادي الله يدعو فأجابوا، وحضروا مشاهد التقى فما غابوا، واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا، ثم قصدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا. اللهم سر بنا في سرب النجابة، ووفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقض عهدها أبدا، واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء. اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والعرش والسماوات. هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، عدد ما طار طير وطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام، رقم الهاتف 03-84-28-441. تم هذا العمل في استوديو صوتيات العالم بالأحساء، رقم الهاتف 03-58-81-90. نور حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر معدود السنين. ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. نور حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين. ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين، الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين. ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين، الدين مشكات الحياة يضيء درب الحائرين. حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها، فلنعم درب الصالحين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها، فلنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى، واسلك طريق التائبين،